التدرج التحريم. نعم. تلك مرحلة أنه أوجب الزكاة، والحقيقة أن هذه فيها حكمة بالغة. يعني هلا النساء لما تعرف أنه الحبيب عليها زكاة صير تزهد في التحلي، لأنه كل سنة بده ينقص ينقص تروح قيمتها. فهذا من حكمة التشريع أنها يعني تدرجت في التعليم. أول شيء فرضت الشريعة الزكاة، ثاني شيء حرمت لباس ولو أعطت الزكاة. أنتوا راح ترجعوا معي ولا راح تكونوا؟ نأخذ الزوجة وارجع أنا معي. قال الله بالضبط الشيخ أنا وصلت. شو بيعطيني؟ كل الشيخ من الذي يعطيني؟ هذا شيء. نعم أكمل. إيه أنا أكملت تقريبا جوابي. نعم. فإذا عندك شيء تفضل. بالنسبة فقط هذه بالنسبة للحلي هو طرح الموضوع، مع أنه يقولون هناك أن حديث الحلي منسوخ المحلق، المحلق يقولوا أنه منسوخ، مستدلوا على أنه في غزوة تبوك، يعني عندما ندب الرسول عليه الصلاة والسلام النساء للتبرع، وهناك من النساء من شلحت الأساور ومن شلحت الأفراد ومن شلحنا الخواتم، وغزوة تبوك كانت في أواخر الإسلام حتى تجمع عنده جزء كبير من الذهب. يعني فبقول انه حديث هو الحديث صحيح لكنه منسوخ، ما ادري اذا كان اولا قريبا ان شاء الله يصدر كتاب آداب الزفاف طبعا جديد فيها رد شبه مفصل على رسالة الأنصاري، يعني كان طبعها من سنين بعنوان إباحة الحلي المحلق على النساء والرد على الألباني بتحريمه. هذا أول ما قرأت هذه الرسالة موجودة ومرفوعة أكثر من مرة مع الأنصاري. ثانيا لا يخفى كل طالب علم الشرط الناسخ والمنسوخ أن يعرف المتقدم من المتأخر. لا. فأين التاريخ في الموضوع حتى يقال أن هذا الحديث منسوخ؟ وما ذكرته فيما يتعلق بغزوة تبوك هو أنه توفر هناك وتجمع من الحلي الذهب التي تصدقت للنساء شيء كبير، وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره. هذا الحقيقة لأول مرة أنا بسمعه. يذكر هذا الكلام. إيه بس أنا أعرف أنه في صلاة العيد الرسول عليه السلام بعد ما خطب الرجال أتى النساء وخطبهن وعظهن وعمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تمد يدها وتصدق بقرطها وبخاتمها والآخر. هذا موجود، لكن أولا ليس له علاقة بغزوة تبوك، وثانيا ليس في الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب. ولو فرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم. اللي بده يدعي نص الحديث بده يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان يقول أنه هذا منسوخ. هذا النص إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون مثبت حادثتين. لا يريد أن نقول وإما أن يكون يعني نفس النص بالضبط. وأنا قلت في هذه الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أن هذا المنهي كان مباحث. عرفت كيف؟ هو ما في عنا تاريخ، لكن نفس الجملة نفس العبارة تعطينا أن هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرما. أما أن يقال أن هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلق كانت قبل